الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي Oh,